فعندما نسأله قومه تؤخذ من أغنيائهم، ما هو الغنى الموجب للزكاة؟ فإنه لم يقدر في الحديث نعم من ملك نصابا، تؤخذ من أغنيائهم أي من ملك نصابا، فقيرا كان أو غنيا. فمن ملك نصابا من جنس من الأجناس، أعني أجناس الزكاة الأربعة المتفق عليها، فإنه تجب عليه الزكاة. فما هي الأجناس الأربعة المتفق عليها؟ هي مثل الأنعام والثمنان أثمان، ولا تجمل في الخارج من الفصلة. نعم نعم أحسنت. من الزروع البر والشعير، ومن الثمار التمر والزبيب، هذه أربع أجناس فيها الزكاة. فمن ملك نصابا من جنس منها وجبت عليه الزكاة، سواء كان غنيا أو فقيرا. فالغنى هذا هو هنا، وإن كان من يسحق الزكاة، فإذا ملك نصابا فتجب عليه الزكاة، لأن الغنى هنا هو ما ذكر. الغنى في باب الزكاة هذا ضابطه، من ملك نصابا. وما هو الغنى المانع من أخذ الزكاة؟ أولا، من الذي خالف في الأول في الغنى الموجب للزكاة؟ من الذي خالف في الغنى الموجب للزكاة أنه ملك النصاب؟ الغنى الذي هو ذكرته الموجب للزكاة، من الذي خالف في الغنى الموجب للزكاة لا الغنى المانع من أخذ الزكاة؟ ها عندك باتفاق، ما في حد خالف في الغنى الموجب للزكاة، ملك النصاب. طيب، وما هو ضابط الغنى المانع من أخذ الزكاة؟ نعم، وجود الكفاية على الصحيح، هذا قول جمهور أهل العلم. أحسنتم. وعند أبي حنيفة، نعم، الذي ملك نصابا، فمن ملك نصابا فلا يعطى من الزكاة، وهذا مو صحيح، فإننا سنحرم الفقراء، فبعض الفقراء ربما يملك نصابا وهو يستحق الزكاة. فالغنى المانع من الزكاة أو من أخذ الزكاة هو وجود الكفاية، سواء ملك نصابا أم لا، وليس ما حدده أبو حنيفة رحمه الله، لأن الغنى المانع من الزكاة هو من ملك النصاب، فهذا يعتبر غنيا، فأجرى البابين أو على نمط واحد، فجعل الغنى في البابين واحدة، في باب الأداء وفي باب الأخذ واحد. والصحيح أن باب الأداء كما ذكر أهل العلم متفق عليه، وأما باب منع الزكاة فمن كانت عنده كفاية لا يعطى من الزكاة، سواء كان عنده نصاب أو لا، ومن لم تكن عنده كفاية يعطى من الزكاة، وإن ملك النصاب يعطى من الزكاة، هذا قول الجمهور. طيب، مسألة وهي تتعلق أيضا بقوله تؤخذ من أغنيائهم، حديث معاذ فيه مسائل كثيرة أتينا عليها والله الحمد كثير من المسائل. مسألة، هل يشترط في الغني التكليف؟ هل يشترط في الغني التكليف؟ قال الحافظ رحمه الله عند ذكر حديث معاذ، عند ذكر حديث الباب وفيه إيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون، قال الحافظ رحمه الله في حديث معاذ وفيه إيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون لعموم قوله من أغنيائهم، لعموم قوله من أغنيائهم، قاله عياض وفيه بحث انتهى لعموم قوله من أغنيائهم قاله عياض وفيه بحث. وهذا القول الذي ذكره الحافظ هو الراجح وهذا القول الذي ذكره الحافظ هو الراجح من أقوال العلماء. ويؤدي ذلك عنهما وليهما ولي الصبي وولي المجنون يؤدي الزكاة بنيتهما من مالهما لأن الزكاة متعلقة بالمال ولا تعلق أيضا بالذمة. من جهة أخرى سيأتي معنا هذه المسألة لأن الزكاة متعلقة بالمال فلم ينظر فيها إلى المالك فأشبهت قيم المتلفات يعني لو أتلف الصبي أو المجنون شيئا زجاج سيارة رماه المجنون أو رماه الصبي أو أسقط دراجة وخربها بإسقاطها تعمد الصبي وذهب إليه وأسقطها فهذا يضمن. فإن كان عنده مال يدفع من مال الصبي ولا يقال هذا صبي صغير ما هو مكلف فهذا لا تعلق له بالتكليف. فباب الزكاة تعلق بالمال وله شيء من تعلق بالذمة. وهكذا إتلاف الأشياء هذه فهذه من الأحكام الوضعية التي لا يشترط فيها التكليف. فمتى ما أتلف الصبي شيئا أو المجنون كذلك ضمنه ويدفع ذلك من ماله إذا فرط الصبي أو فرط الولي يعني وتعمد الصبي هذا الشيء كذلك المجنون أتى إلى أحد وقتله فإنه يضمن الدية. والصبي إذا قتل أحدا يضمن الدية ولا قصاص عليه لأنه صبي ولو تعمد ما عليه قصاص. لكن بالنسبة لما أتلف سواء كان في أرواحه في غير ذلك أو القيم المعلومة يضمنه هذا حكم وضعي. وأما الزكاة فتعلقها كما سمعت هذا هو الأصل الأصيل بالمال فلا تعلق لها بالذمة حتى نقول اشترط التكليف. لأن الزكاة متعلقة بالمال فلم ينظر فيها إلى المالك فأشبهت قيم المتلفات وأوروش الجنايات معروفة يرمي شخصا مثلا بحجر أو يضرب بعصا فيؤثر فيه يعالج على حسابه كان عنده مال. وأوروش الجنايات والنفقة على الأقارب تلزم المجنون وتلزم الصبي إذا كان له مال نفق على الأقارب فينفق على أمه وعلى أبيه من مال كان له مال هذا الصبي. وهكذا من تلزمه النفقة والمجنون إن كانت له زوجة كان له أب وأم أيضا من تلزمه النفقة ينفق عليهم ولا يقال هو مجنون غير مكلف. والنفقة على الأقارب فإن هذا كله يجب على غير المكلف فلو أن غير مكلف قتل فإن الدية تثبت وهكذا النفقات وهكذا قيم المتلفات. وهكذا قيم المتلفات وأوروث الجنايات. لتعلق حكم الآدمي بها، لتعلق حكم الآدمي بها. وهنا كذلك، وهنا في باب الزكاة، وهنا كذلك يتعلق بها حق الآدمي من أصحاب الزكاة، وهنا كذلك يتعلق بها حق الآدمي من أصحاب الزكاة. وهذا مذهب الجمهور، وهذا مذهب الجمهور، عليه تدل آثار الصحابة. هذا مذهب، وهذا مذهب الجمهور، عليه تدل آثار الصحابة، كقول عمر ابتغوا بأموال اليتامى، اتجروا فيها كما في بعضها، ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. لا تأكلها الصدقة. خرجه عبد الله بن أحمد في مسائله عن أبيه. لا تأكلها الصدقة، أخرج عبد الله بن أحمد في مسائله عن أبيه. 158. والدارقطني السنن الثاني 110. من طريقين، من طريقين عن حسين المعلم، داره عن حسين، عن حسين بن عن حسين المعلم، عن عمر بن شعيب، عن ابن المسير، كان المعلم الظاهر معلم، عن حسين المعلم، عن عمر بن شعيب، عن ابن المسير، عن عمر به، عن عمر بن شعيب، عن ابن المسيب، عن عمر به، وسماع ابن المسيب من عمر صحيح، وسماع ابن المسيب عن عمر صحيح. وروي مرفوعا، وروي مرفوعا من ولي يتيما، من ولي يتيما له مال فليتجر له، من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. أخرجه الدارقطني من طريق مسنة بن الصباح، من طريق مسنة بن الصباح، وهو ضعيف، والراجح فيه الوقف، وهو ضعيف والراجح فيه الوقف. ومنها ما روى مالك في الموطة، فأثر عمر ثابت، وسماع ابن المسيب من عمر صحيح. وأما الرفع فلا يثبت، رفع هذا الأثر لا يثبت. ومنها ما روى مالك الموطأ من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، قال كانت عائشة، كانت عائشة تليني أنا، تليني، تليني أنا وأخا لي يتيمين، تليني أنا وأخا لي يتيمين في حجرها، في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. وأخرجه من طريق مالك الشافعي في مسنده، وهو صحيح. ومنها ما رواه الشافعي في مسنده البيهقي من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكون عنده مال يتيم فيزكيه. صحيح أنه كان يكون عنده مال ليتيم فيزكيه صحيح. ومنها ما أخرجه عبد الرزاق وابن حزم من طريق حبيب بن أبي ثابت محل بن حزم عبد الرزاق المصنف محل الخامس 208 من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عبيد الله بن أبي رافع قال باع لنا علي بن أبي طالب أرضا بثمانين ألفا فأعطاناها أعطانا المال فإذا هي تنقص يعني علموا أنها بثمانين ألف وما أعطاهم ثمانين ألف فأعطاناها فإذا هي تنقص فقال إني كنت أزكيها. حسنا فإذا هي تنقص فقال إني كنت أزكيها حسن كان يعني يزكي المال الذي أخذ أو استفيد من بيع الأرض فأبقى عنده كلما مر عام أخرج زكاته يجب عليه لأنه يقوم عليه كلما مر عام أخرج زكاته هم علموا أنه قد بيعت بهذا المبلغ فلما سلمها قال هذا مالك وكأنهم سألوا عن الزائد قال إني كنت أزكيها فأين المال الباقي قال إني كنت أزكيها فمن ولي مال يتيم زكيه لا يتركه وهو يتجر فيه حتى لا تأكله الصدقة. وهكذا ما رواه أبو عبيد في الأموال وابن أبي شيبة في المصنف من طريقين عن جابر في الرجل يلي مال اليتيم قال يعطي زكاته صحيح. هذا الأثر صحيح كلها أثار ثابتة. قال الإمام أحمد رحمه الله عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة فمن يعيدهم هؤلاء الذين ذكروا هنا الذين ذكروا من الصحابة كانوا يعطون الزكاة من مال اليتيم. عائشة أول واحد وعلي لا بأس ابن عمر ذكرته نعم جابر أحسنتم جابر رضي الله تعالى عنه خمسة من الصحابة ثبت عنهم أنهم كانوا يخرجون الزكاة من مال الصبي واليتيم هو الذي لم يبلغ بعده. وقال الأحناف لا تجب إلا على المكلف إلا المعشرات والفطر قال الأحناف لا تجب إلا على المكلف، إلا المعشرات والفطر، أي زكاة الفطر فتجب على الصبي وعلى المجنون، والمعشرات أي الذي يخرج من الأرض، خارج من الأرض الذي فيه العشر، هذا إذا كان مال مجنون ومال صبي تخرج منه، أما الذهب فضة بهيمة عام ما فيها شيء، وإنما تجب في المعشرات وهو ما فيه العشر من الخارج من الأرض، وكذلك زكاة الفطر، وما عدا ذلك من الأجناس الزكوية ما فيها شيء على غير المكلف، فغير المكلف ليس عليه شيء في الزكاة إلا ما ذكر. هذا قول الأحناف. قال الأحناف لا تجب إلا على المكلف إلا المعشرات والفطر، واستدلوا بدليل وتعليل. وأما الدليل فقوله رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم والصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يعقل. وأما التعليل فإنها قالوا فإنها تطهير، وأما التعليل فقالوا فإنها تطهير ولا ذنب لهما. وأما التعليل فقالوا فإنها تطهير ولا ذنب لهما. والجواب عن الدليل بأن المرفوع عنهم قلم التكليف، فلا تجب عليهم العبادات البدنية، هذا الذي هو المرفوع عنهم من التكليف، فلا تجب عليهم العبادات البدنية ولا إثم عليهما في تركها، والزكاة إنما تجب في مالهما، ويطالب بإخراجها وليهما، فهو واجب في حق المال، والمقصود بها سد خلة الفقير من مال الأغنياء، شكرا لله. وتطهيرا للمال، فلا يجب فيها التكليف، لتعلقها بالمال، فلا يشترط البلوغ والعقل، بدليل وجوب العشر وصدقة الفطر، والحقوق المالية كما تقدم في الجنايات، في الديات، في غير ذلك، النفقات، وكلها مالية هذه، فهم أقروا بالعشر في المعشرات، وأين التكليف فيه؟ هل في تكليف؟ ما في تكليف. وهكذا أقروا به صدقة الفطر، فأين التطهير في المجنون وفي أيضا كذلك الصبي؟ ما في تطهير فيهم، مساكين لا قلم يكتب عليهم. وهكذا الحقوق المالية من النفقات، كل هذه ما يحتاج إلى تكليف فيها. كذلك أيضا هنا الزكاة في الأمور التي لم يقل بها الأحناف، فإنهم قالوا في بعضها ومنعوا في البعض، يلزمهم من القول في البعض أن يقولوا في الآخر منهم، لأنهم إن قالوا إنما قلنا بعدم الزكاة لرفع القلم فنقول نعم، كذلك هنا كذلك قلوا في هذا الموضع، فلماذا قلتم بالعشر في الزكاة؟ فأين القلم وأين التكليف فيه؟ فإذا الزكاة إنما هي تتعلق بالمال ولا تتعلق بمسألة عقل ولا بلوغ. فمن كان عنده مال بلغ النصاب فهو غني، سواء كان مجنونا أو صبيا أو غير ذلك. وأما التعليل فما ذكروه هو الغالب وليس بشرط. وأما التعليل فإنها تطهير ولا ذنب لهما. وأما التعليل فما ذكروه هو الغالب وليس بشرط. وأما التعليل فما ذكروه هو الغالب وليس بشرط. وقد اتفقوا مع الجمهور على وجوب العشر والفطر، وقد اتفقوا مع الجمهور على وجوب العشر والفطر. قال ابن حزم رحمه الله: لا نعلم أحدا سبق أبا حنيفة إلى هذا التقسيم. نقاط ليت شعري، ما الفرق بين زكاة الزرع والثمار؟ ليت شعري أي ليت شعوري وعلمي، أخبروني ما الفرق بين هذا وهذا، وأنتم تقولوا المعشرات فيها زكاة وهذه الأشياء ما فيها زكاة، فليت شعري، أخبروني، أعلموني، ما الفرق بين هذا وهذا؟ ليت شعري، ما الفرق بين زكاة الزرع والثمار وبين زكاة الماشية والذهب والفضة؟ انتهى. ليت شعري، ما الفرق بين زكاة الزرع والثمار وبين زكاة الماشية والذهب والفضة؟ انتهى من المحلة 506. قال الحسن بن شبرمة: لا زكاة في ذهبه وفضته، لا زكاة في ذهبه أي ذهب الصبي، وهكذا يدخل المجنون، لا زكاة في ذهبه وفضته خاصة، وأما الثمار والزروع والمواشي ففيها زكاة. وهذا يجاب عنه أيضا بما قال ابن حزم: ليت شعري، ما الفرق بين هذا وهذا؟ وأما الثمار والزروع فهؤلاء زادوا هذا الذي سمعته، والمواشي زاد المواشي الحسن، وأما الثمار والزروع والمواشي ففيها زكاة، فالحسن زاد على أبي حنيف المواشي. قال إبراهيم النخعي: لا زكاة في مالهما جملة، لا زكاة في مالهما جملة، هذا قول بعيد، يعني ما فيه زكاة ولا في شيء من الأجناس الزكوية، الأموال الزكوية. وقال الأوزاعي بن أبي ليلى: عليه الزكاة ولكن يحصيها. الولي، ولكن يحصيها الولي، فإذا بلغ الطفل وهكذا عقل المجنون، لكن الكلام على الطفل باعتبار أنه بلغي الحق، فإذا بلغ الطفل أعلمه ليزكي عن نفسه، ولكن يحصيها الولي، فإذا بلغ الطفل أعلمه ليزكي عن نفسه، يعني لا يخرج الزكاة الولي، وإنما ينتظر يحصيها السنة هذه زكاة كذا، يكتب السنة الثانية زكاة كذا، فإذا بلغ الصبي قال شوف سنوات مرت عليك عشر قبل بلوغك، الزكاة الأولى كذا والزكاة الأولى كذا، واجعله يخرج عن إيش؟ عن نفسه. هذا هو القول، يعني قول الأوزاعي، هو الفرق بينه وبين قول إيش؟ الجمهور، أن الولي لا يتصرف لا يخرج شيء وإنما يحصي، فإذا بلغ أخبره ليخرج عن نفسه حتى تكون عنده نية، حتى تكون عنده نية فيخرج. هذا حاصل هذه الأقوال، والراجح هو القول الأول، قول جمهور أهل العلم كما تقدم هو الصواب. فهذه أقوال في مسألة التكليف، هل يشترط في الغني التكليف أو لا يشترط؟ فالذي عليه جمهور أهل العلم، وقد جاءت خمسة آثار عن الصحابة لا يعلم لهم مخالف من أصحاب رسول الله، تدل على أن الزكاة واجبة ولا يشترط فيها التكليف، فإنهم كانوا يخرجون عن الصبيان الذين تحتهم، ويأمرون أيضا بإخراج زكاة مال الصبي، ولا يعلم لهؤلاء الصحابة الخمسة الذين ذكرهم أحمد من يخالفهم، فعلى هذا تجب الزكاة، وهذا فعل السلف. وأما هذه الأقوال كلها من صحيحة ما عليها دليل، هذه الأقوال ليس عليها دليل، فالدليل مع من أوجب الزكاة عليهما، لأن الزكاة حق المال متعلقة بالمال وليس لها تعلق بالتكليف. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت.